Remix by Diesel Music Quiz. المدفعية. نحن أتينا لهذا الزمان لنعرض عليك يا بدو الرهان. ما رأيك يا صديقي الحميم في اختراع فن يدوم السنين؟ جاهزين جاهزين نحن نسعى لهذا وللقاصدين إدراك الخلاصة. جاهزين جاهزين نحن نسعى لهذا وللقاصدين.